بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم بالأمس معركة مرج الروم ومرج دمشق، وفيها سحق جيش هرقل، ففر هرقل إلى أنطاكيا وصالح أهل حمص أبا عبيدة رضي الله عنه صلحا ينون الغدر به، ولكن الصحابة عاملوهم على ما ظهر منهم ويعلمون أن الغادر لا يفلح، وكلف أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد أن يذهب إلى بعلبك والبقاع، وهي في غرب دمشق وحمص وشرقي لبنان، كي لا تبقى قوة رومية خلف القوات المسلمة، وأعطاه جندا مقدمة له وأمره بتطهير منطقة البقاع وبعلبك. تقدم خالد رضي الله عنه إلى بعلبك وفرض عليه الحصار، وهي مدينة محصنة ذات أسوار، وبها قلعة عتيدة منيعة عريقة في القدم. ولما رأى الروم المحصورون في بعلبك خالد رضي الله عنه وعلموا ما حصل قبلهم، تشاوروا فيما بينهم، ثم اتفقوا على أن يصالحوا خالد بن الوليد، فبعثوا إليه من زعمائهم من يفاوضه في الصلح، وكان على رأس الوفد حاكم بعلبك بنفسه. فتم الصلح أن يقر أهل بعلبك بسلطان الإسلام ويدفع لهم الجزية ويحميهم المسلمون، وتبقى قوات من المسلمين في بعلبك لحفظ الأمن. وكان جبله بن الأيهم ملكا لغسان في الشام، وكانت مملكته من الجولان وتمتد إلى حدود جزيرة العرب إلى البقاع ونحوها إلى حوران. ودخل جبل هذا في الإسلام ثم ارتد عنه، في قصة لخصها عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي عبيدة وهو في تلك الفترة. قال عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة: أما بعد، فلا راد لقضاء الله تعالى وقدره، ومن كتب في اللوح المحفوظ كافرا فلا إيمان له، وإن جبله بن الأيهم الغساني قدم علينا ببني عمه وسرات قومه، فأنزلتهم وأحسنت إليهم وأسلموا على يدي وفرحت بإسلامهم إذ شد الله عضد الإسلام والمسلمين بهم، ثم إن سرنا إلى مكة نطلب الحج. فطاف جبل بن أيهم أسبوعا بالكعبة، فوطئ رجل من مزينة إزاره فأسقطه عن كتفه، فالتفت إلى المزني وقال: ويلك، كشفتني في حرم الله. فأجابه المزني: والله ما تعمدتك. فلطم جبل بن أيهم المزني لطمة هشم بها أنفه وكسر ثناياه الأربع، فأقبل المزني إلي مدعيا على جبله، فأمرت بإحضاره وقلت: يا جبله، ما حملك على أن لطمت أخاك في الإسلام وكسرت ثناياه الأربع وهشمت أنفه؟ فقال جبله: إنه وطئ إزاري برجله فحله، ووالله لولا حرمة هذا البيت لقتلته. فقلت له: أقررت على نفسك، فإما أن يعفو عنك المزني وإما أن أخذ له منك القصاص. فقال جبله: أيقتص مني وأنا ملك وهو من السوقة؟ قال عمر: قلت: قد شملك وإياه الإسلام، وما تفضله إلا بالعافية. قال: فقال لي جبله: فاتركني إلى غد ويقتص مني. فقلت للمزني: أتتركه إلى غد؟ قال: نعم. فلما كان الليل ركب جبل في بني عمه ولحق بالشام ويريد اللحاق بالروم، وأرجو أن الله يظفرك به، فانزل على حمص ولا تنفذ عنها، فإن صالحك أهلها فصالحهم، وإن أبوا فقاتلهم، وابعث عيونك إلى أنطاكية، وكن على حذر من هؤلاء المتنصرة. وسيأتي بقية خبر جبله وما كان خاتمته. وكان الروم قد عقدوا صلحا مع المسلمين لمدة سنة في بعلبك، وأضمروا فيه الغدر ليأتيهم الأمداد من قبل دولة الروم. وكان الصلح عام 14 الهجرة، ونقضوه عام 15 الهجرة، حيث بعثوا بقوات كثيفة قوامها 7000 مقاتل، أي الروم، ومعهم ذخائر ومواد تموين ووثائق، وأمروا بالانقضاض على المسلمين رغم العهد المبرم بين الفريقين. ولكن بحمد الله وقعت تلك القافلة بأكملها في قبضة المسلمين، استولوا عليها، فكانت غنيمة عظيمة للمسلمين، ولم ينجوا من أفرادها أحد، فكانوا بين قتيل وأسير. وهكذا فإن بعلبك وحمص وقن نسرين فتحت مرتين صلحا، والمرة الثالثة بعد حرب وقتال، وكانوا يضمرون الغدر أثناء الصلح ولكنهم يمكرون ويمكر الله بهم. وذكر بعض المؤرخين أن خالد بن الوليد بعد مصالحة بعلبك وصل إلى حمص، تحصن أهلها ثم عقدوا صلحا آخر مع خالد رضي الله تعالى عنه، ومرادهم كسب الوقت حتى يتصلوا بالقسطنطينية لتحميه. وبعد ذلك شكل أبو عبيدة رضي الله عنه قوة وكلف خالد بقيادتها، قوامها 4000 فارس كي يغير بها على معرة النعمان بين حمص وحلب والأرياف المحيطة بحمص. فاستلم خالد رضي الله تعالى عنه قيادة تلك المجموعة وتحرك بهم إلى معرة النعمان. قيل إنها سميت بالنعمان بن بشير رضي الله عنه، فقد اجتاز بها ومات له بها ابن فدفنه فيها فسميت به. وقيل إنها سميت على النعمان الساطع بن عدي في الجاهلية، وكان من ملوك غسان، ويقال إن بها قبر يوشع بن نون. فهذه المعرة. وكذلك وصل خالد إلى شيزر، وهي أيضا قلعة قرب المعرة بينها وبين حماه يوم. وشيزر هذه ذكرها أمرؤ القيس في قصيدته الشهيرة لما ذهب إلى أنقرة يستنجد بالروم على العرب، فقال: تقطع أسباب اللبانة والهوى، عشية تجاوزنا حماتة وشيزرة، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، فقلت له: لا تبكي صاحي، فإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ومن هناك وجه خالد قوة إلى قن نسرين وإلى دير سمعان، ودير سمعان أيضا بليدة هناك سكنها عمر بن عبد العزيز في خلافته ومات بها، وبها قبره، وهي في موضع جميل نزيه وبساتين محدقة به. يقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز: قد قلت إذ أودعوه الترب وانصرفوا، لا يبعدن قوام العدل والدين، قد غيبوا في ضريح الترب منفردا بدير سمعان قسطاس الموازين. وصالح أيضا أهل قن نسرين والرستن، وهي أيضا منطقة هناك، صالحوا خالدا، وكلهم قن نسرين والرستن وحمص وبعلبك ومنعرة وحماة كلهم صالحوا وغدروا رضي الله عن الصحابة أجمعين، عاملوهم على ظاهرهم وعلموا أنهم لا يفلحون. ثم إن الرومان احتشدت العرب المتنصرة مع حاكم قن نسرين ينوون الانقضاض على المسلمين، وجاءهم جبل بالأيهم مرتدا، وأمدهم صاحب عمورية 10,000، وعلم المسلمون بذلك. قالوا: بينما سعيد بن عامر يبحث عن مولاه الذي ذهب يحتطب بعيدا عن البساتين والأشجار المثمرة، لأن أبا عبيدة نهاهم عن إتلاف الشجر المثمر، إذ بوغت بمجموعة من الفرسان تعتقله وتحمله إلى الملك جبل بن الأيهم. ولدى وصوله إلى جبله تعرف عليه وأحسن معاملته، وسأل عن أحوال أهل المدينة، وكانوا أبناء عمومة جبله، فكلهم أبناء رجل واحد، الأوس والخزرج وغسان. وسأله عن حسان بن ثابت بالذات، فقال سعيد بن عامر: لقد رأيت حسان قبل خروجي إلى الشام في 12 من الهجرة، وسمعته وهو ينشد قصيدة قالها قبل الإسلام في غسان لما كان يزورهم في دمشق: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، وجلق من أسماء دمشق، يوما بجلق في الزمان الأول، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، الملحقين فقيرهم بغنيهم، المشفقين على اليتيم الأرمل، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل. فتأثر جبلة بهذا وقال: حفظ لهذه المكرمة. ثم أطلق جبلة سراح سعيد بن عامر وأهداه ثيابا وقال له: انصح خالدا، فإن قد أتيناهم بجنود لا قبل لهم بها، وإن صاحب عمورية قد أمدنا. فعاد سعيد بن عامر، أي انصحه، أي لا يقابلنا. فعاد سعيد بن عامر وأبلغ أبا عبيدة وخالد بما كان. وكان أبو عبيدة يتحرك في اتجاه حلب، وبينما خالد رضي الله عنه يتابع الأخبار توجه على رأس قوة مكونة من 10 فرسان فقط، منهم سعيد بن عامر، إلى المكان الذي علموا أن حاكم قن نسرين سيلتقي فيه بقوات جبل بن الأيهم. فنصب خالد كمينا لحاكم قن نسرين، فعندما أقبل وكان هو زعيم تلك الحملة انقض عليه خالد بن الوليد واعتقله وكلف به من يحرسه، لكن في نفس الوقت فاجأت قوات جبل بن أيهم خالد بن الوليد فأحاطوا به وبالعشرة الذين معه إحاطة السوار بالمعصم، وكانوا آلافا مؤلفة. وكان جبل قد التقى بحاكم عمورية، فبذل الاثنين جهودا كبيرة لإنقاذ حاكم قنسرين الأسير بيد خالد رضي الله عنه، وهددوا خالد أنه سيباد هو من معه العشرة إذا لم يسلموا حاكم قنسرين ويستسلموا لهم، ولكن خالد رضي الله عنه رفض تهديدهم وأخذ يناورهم ويقاتلهم ويكسب الوقت، لأنه يتوقع قدوم أبي عبيدة بالجيش الكبير، فإن حضر في الوقت المناسب وإلا سإنهم سيبادون هو والعشرة. وعندما رأى جبلها أن خالد لا يستسلم قرر القضاء عليه، فشنوا عليه هجوما شاملا فقاومهم رضي الله عنه مقاومة عنيفة هو من معه، وكان مقامه في الحرب مقام 1000، وكان أول من تصدى للقاء جبل بن الأيهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان أحد العشرة، وأصيب في عضده ذلك اليوم. فلما أقبلوا على الهلاك هؤلاء العشرة وخالد واشتد هجوم الروم عليهم، سارع خالد رضي الله عنه وأعدم حاكم قنسرين بضرب عنقه حتى لا يسلم، واشتد القتال بينهم، وفي الوقت المناسب ظهر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، والمعركة في نهايتها، فشن من الخلف هجوما كاسحا على جبلة ومن معه وبطريق عمورية، وبعد معركة قصيرة تمزق جيش جبلة وجيش عمورية الذي أتى وجيش قنسرين وانهزموا وطاردهم المسلمون في كل مكان، ولكن جبلة قد تمكن من الإفلات واجتاز حدود الشام وذهب إلى آسيا الصغرى، ثم دخل القسطنطينية، استقبله هرقل وأكرمه جدا وقربه إليه، فأقام فترة من الزمن في القسطنطينية. ولما جاء وفد عمر فيما بعد إلى ملك الروم وجدوا جبلة عنده يسرف على نفسه في شرب الخمر، وسأل عن العرب وعن عمر وعن أهل المدينة، ثم قال: أما لو أن عمر وكل لي الأمر من بعده لرجعت للإسلام. فلما رجع الوفد قال لهم عمر: ويحكم، ليتكم أجبتموه واستنقذتموه، والأمر لله والأرض لله، يورثها من يشاء من عباده. لكنه بعد ذلك انتقل إلى اليونان أي جبلة، وذابت أسرته وعشيرته في أثينا وانصهروا هناك مع الروم وانقطعت أخبارهم. وبعد ذلك فتحت قنسرين عنوة بعد هذا الذي حصل منهم من الغدر، وكذلك بعلبك وما بعدها. فرضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان، وجمعنا الله بهم في مستقر رحمته، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.